يقول إذا صدم الحمام من غير قصد هل عليه شاء؟ نعم سيأتي، نعم سيأتي. هل لو فعل ارتكب شيء محظورات الإحرام هل الجاهل والناسي والمخطئ والمتعمد سواء أم لا؟ يقول كم مقدار نصف الصاع؟ 600 جرام، الصاع 1200 تقسيم 2 يصير 600. يقول هل الإطعام يكون لمساكين الحرم؟ نعم. يقول هل يجوز لبس النظارات الشمسية في وهو محرم؟ نعم ليست مخيطة. يقول هناك فرق بين المتعمد والمخطئ، في جزاء الصيد أخطأ أو تعمد سواء، وقول متعمدا هذا العلم قال لا مفهوم له هذا الشرط. يقول هل يجب التتابع في صوم الصيد؟ لا لا يجب التتابع، لأن الله ذكر الصوم وليس ولم يذكر فيه ولم يشترط التتابع فيه. يقول هل يجوز لبس الكمامات المحرم؟ هذا بناء على هل يجوز تغطية الوجه أم لا للذكر، يعني في لفظة في البخاري ولا تغطوا رأسه، بعض الرواة زاد ولا وجهه، فمن أثبت هذه الزيادة يرى تحريم ذلك، مثل الشيخ بن باز رحمه الله أثبت هذه الرواية عليه قال لا يجوز لبس الكمامات للرجل المحرم. هل الجراد من محظورات الإحرام؟ الجراد صيد لأنها مأكول وحشي بري، لكن بعض النوع الذي يأتي المدينة في بعض في أحيان في بعض السنوات ليس هو الجراد وإنما يسمى الخيفان. فرق بين الجراد والخيفان، قريب شبهه من جراد، لأن الخيفان لا يأكله الناس والذي يؤكل الجراد، فالجراد صيد الخيفان لا. تلبس لك إبراهيم يقول ما حكم لبس المظلات التي تأتي على شكل قبعة في حال الإحرام؟ عرفت شكلها؟ في قبعة كذا توضع هنا وتظلل فيها كذا، إيه على الجبهة مو بالرأس، زي الحبل هنا ولا كذا مظلة ما فهمت. عرفتها؟ هذا ما في شيء، هاي ليست مخيطة ولا في تغطية للرأس، وإنما فيه الساق على الجبهة. وسيأتي إن شاء الله فصل خاص بالتقويم، كل صيد ما الذي يمثله، وأشياء من الصيد ليس لها مثيل، يعني بس هو الآن أعطاك المحظورات ثم يفصل لك إن شاء الله في فصل مستقل. نعم نعم. فعن رضي الله عنه يقول إذا قتلت صيدا له مثل فهل قوم مثل أم الصيد؟ وفي خلاف، لكن ذكرنا لكم شرع الراجح وهو تقويم المثل وليس الصيد، يعني معنى السؤال لو قتل حمامة ويريد أن يخرج طعام هل بقيمة الحمامة أو الشاة؟ نقول الشاة، فجزاء مثل ما قتل منها مثل ما قتل منها، أو كفارة طعام مساكين مثل ما قتل منها، وليس الحمامة بما تساوي الحمامة، لا بمساوي المثل، لأنه الجزاء وليس المصيد. لكن الذي لا مثل له ليس لنا لنقوم إلا الأصل، الجراد ما لنا للجراد ما فيه مثل. قل كيف الفرس الجواد؟ فرس جواد يعني عليه السرج وعليه شخص فوقه ومعه الخطام ويجري بسرعة، سرعة الخيل تقريبا 70 كيلو والبعير 40 كيلو، وبن آدم أقل. درس أمس في العقيدة في ماذا؟ يقول هل يركبون على الجواد؟ لا، هذا تمثيل للسرعة وليس للركوب، يعني لو عندك فرس وعليه فارس ويجري بسرعة ثم بعير يجري، جري البعير أبطأ في السير، ولا ابن آدم يركض أو ابن آدم يمشي أو ابن آدم يزحف، هكذا الناس على الصراط في السرعة. إذا سرعت في العمل الصالح وأخلصت فيه تسرع على الصراط. أين يكون الكلاليب؟ على جنبتي الصراط، الجوانب وصف الصراط. وش من أوصاف الصراط؟ ها ها لا ما وصفه أحد من موصفه؟ ها عليه كلاليب ولو حافتان. ها الشيخ صهيب، أين موقع الصراط؟ أين مكان الصراط؟ ها تحت إيش؟ أي فوق جهنم في الوسط، المتن يعني الوسط، يعني عياذ بالله لو النار هنا في الوسط، عياذ بالله إذا كان الشخص على وسط النار أشد حرارة من الطرف. طيب يا عبد الله أنت أحي، لو قلنا أرض المحشر مثلا هنا أين يكون الصراط والنار والجنة حسب النصوص؟ ها نعم أرض المحشر وفيه فيه الحوض، نعم بعدين النار، بلا أرض المحشر بعدين النار وفوق النار الجسد، طيب بعدين هذا النار وفي الجسد بعدين قنطرة بعدين. لذلك الله يقول فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، زحزح بعيد عنها. طيب البلوغ وش هو؟ أنت غايب الدرس الماضي. ها نعم هي استيقاظ. طيب لو قمت من النوم الفجر تمام وفتحت البزبوز حنفية، هل تغسل يديك ثلاث؟ إيه ثلاث أنا كذا صحيح. طيب لو كنت في البر وفيه إناء واستيقظت من النوم كيف تصنع في الوضوء في الإناء؟ كيف يعني عندك إناء الحين هذا فصل ماء، هل تأخذ الإناء وتصب شوي وتغسل كذا ولا تدخل هنا وتغرف؟ إيه تصب، ما دخل وتغرف، فهمت؟ ليه يا عمار؟ لماذا ما يدخل؟ لا يدخل، منهي عن الإدخال، لا يدري أين باتت يده. طيب لو كان ربط يديه بلاستيك وحتى الحكمة تعبدية، طيب لو دخل يديه في الإناء ينجس؟ أجل يأثم. طيب عبد الله الزاد وش هو؟ ها شو تخير في يديه؟ طيب ما هي المحظورات التي فيها التخير في القسم الأول؟ الحلق، تقليم، تغطية، ها باقي واحدة. طيب عشان ما تنساه في قصة أظافرك تحلق رأسك وتغطيها على البرد. طيب كفارة ما هي؟ ها طعم ست مساكين أو أو ها أو أو ذبح شاة. طيب يا شيخ علي لو أنت مريت من الميقات ونسيت ما لبست الإحرام أو متعمد ما لبست الإحرام تقول أخاف من التفتيش مثلا مع أنه ما يجوز وصل، ما هي الكفارة؟ ما هي الفدية؟ نعم نعم، أنت الحين تعديت أبير علي وأنت ما لبست الإحرام متعمد، وش عليك؟ خيار بين إيش؟ صيام ثلاثة أيام أو أيوه أو ذبح. وش أيسرها الحين يا الشيخ البراء؟ أيسرها ما هي؟ أي غالب الناس الحين وش أيسرها؟ يعني مثل الطلاب الحين وش أيسر لهم شيء؟ يصوم ثلاثة أيام ولا ها؟ أي أسهل له؟ أي أسهل له يصوم ولا يشري ثلاثة كيلو رز يوزعها على ست فقراء ولا يذبح خروف؟ وش أسهلها؟ إيه أسهلها إطعام، الآن إطعام أسهل من الصيام ثلاثة أيام. ثلاثة كيلو، كل كيلو بريالين ولا ثلاثة كيلو بريالين ستة ريال إيه؟ تمام فرائض أسألكم. يلا يا عبد الله أعطنا مثال على الغرقة. يقول في صفات الفعل ما معنى قديمة النوع حادثة الآحاد، يعني مثل الكلام، الله عز وجل موصوف بالكلام منذ القدم، وحادث الآحاد يعني الآن يحدث إذا تكلم فنصفها أيضا بالكلام حادث الآحاد. الحين زوجة ابن بنت وإيش نعم 72 ها بس لو تعكس أحسن، أول شيء 34 الابن بعدين البنت 17 والأب كم؟ طيب يلا سلمان هذه البنت وش صارت؟ يعني وش صارت؟ ميتة. تمام تنظر بين سهام الميت وأصل مسألته بينهن بعدين شو تسوي؟ تضرب 72 3 كم؟ 216. تمام طيب أعترف محمد يلا اللي ميت هنا من؟ بنت وخلصنا أيوة شون الزوجة؟ يلا خذ يا بلال تعرف بلال؟ يلا طيب ها أعطي البراء تعرف شفت ردان كل يوم نسألكم كل فرائض عشان تراجعونها مفروض كل يوم أنتم بالحالكم تمسكون واحدة واحدة جد الأخوة خلصت وناسخة ثانية خلصت ثالث بالحالك شمت سهم ثلاثة يلا أعطنا الأحياء هذا خلصنا سبع هي 17 خلها كذا أوضح يعني 3 و17 تقسيم 3 17 يلا خلها واحد ضرب 17 2 7 14 نعم كلها كم سلمان 2 6 نعم لازم تراجعون نعم